والدرك المضمون للرداءة يشمل والعيب ونقص الصنية، يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صحت كفالة البدن في كل من حضوره استحق وكل جزء دونه لا يبقى. وموضع المكفول إن يعلم مهل قدر ذهاب وإياب اكتمل، وإن يموت أو اختفى لا يغرم، وبطلت بشرط ما لم يلزم. في البيت الأول من هذه الأبيات الخمسة التي قرأناها يتكلم رحمه الله تعالى عن ضمان الدرك أو الدرك بسكون الراء، والدرك يعني المتابعة، المتابعة المطالبة. صورة المسألة أن يضمن ضامن ثمن المبيع، مثلا ثمن المبيع للمشتري إذا ظهرت هذه السلعة مغصوبة أو مسروقة أو نحو ذلك. فقد يذهب الشخص إلى السوق يجد شخصا يبيع السلعة ولا يدري، ربما تكون ملكا له وربما لا تكون، فيأتي ثالث ويقول أنا أضمن لك الثمن، أنا أضمن لك الثمن إذا ظهرت مستحقة، يعني إذا ظهرت غير مملوكة للبائع بأن سرقها أو غصبها أو نحو ذلك. هذا صورة ضمان إيش؟ ضمان الدرك. ضمان الدرك يعني ضمان المتابعة والمطالبة بالثمن. هم تجوزوا أصلا فحذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه والأصل، ضمان ذي الدرك، ضمان ذي الدرك صاحب ماذا؟ صاحب الدرك، يعني من يستحق المتابعة والمطالبة، من يستحق المتابعة والمطالبة. واضح؟ فالبائع هنا في هذه الصورة التي كنا نتكلم عنها، لو ظهرت هذه السلعة مسروقة وجاء رب السلعة مالك السلعة وجدها في يد المشتري، وجدها في يد المشتري، هو أحق بها لأنه هو المالك كذا، فسنسلطه على أخذ هذه العين لأنها ملكه. المشتري هذا المسكين الذي دفع الثمن يتابع من ويطالب من؟ يطالب البائع الذي باع له بأن يرد إليه الثمن إذا كان قائما أو بدله إذا كان تالفا. فالبائع الآن، البائع في هذه الصورة متابع لا مطالب، وهذا الضمين الذي ضمن، ضمن هذا البائع، ضمن هذا البائع. فالبائع هذا في الحقيقة ذا درك، ذا درك كذا، فهمتوا؟ صاحب درك يعني يتابع ويطالب، يتابع ويطالب. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وصار اسمها كذا ضمان ماذا؟ ضمان الدرك، ضمان الدرك. ضمان الدرك من ضمان، من ضمان ما لم يثبت، من ضمان ما لم يثبت، لأنه الآن المشتري يشتري السلعة من البائع والظاهر أن هذه السلعة ما دامت في يده فهي ملكه، هذا الظاهر كذا، والأصل أنه مؤتمن على قوله مصدق، فالظاهر أن هذه السلعة للكل البائع. ومن ثم فإذا اشتراها المشتري ليس له الآن شيء على من؟ على البائع، الآن ليس له شيء على البائع كذا. لكن ربما، ربما تظهر مستحقة فيأخذها مالكها، فيكون له بعد ذلك أي المشتري له بعد ذلك دين على من؟ على البائع كذا. إذا ليس ثابتا لكنه سيثبت، لكنه سيثبت. ونحن قد قلنا في أول الباب بأن الدين الذي سيثبت لا صح ضمان عن الشارع، لا صح ضمان، لأنها وثيقة سابقة للحق كذا، وثيقة سابقة للحق. هذا القول الجديد، والقول القديم يصح ضمان ما سيثبت. على القول الجديد وهو عدم صحة ضمان ما سيثبت استثني ضمان الدرك، استثني ضمان الدرك للحاجة إليه لأن الناس يحتاجون إليه. فيجوز ضمان الدرك. وجه الاستثناء، وجه الاستثناء مما سبق أنه غير ثابت، أنه غير ثابت وإنما سيثبت، ولهذا احتاج إلى ذكره لأنه على خلاف ما سبق. إذا ضمن الدرك يقول هذا الدرك يشمل أمورا، يشمل أمورا يعني عند الإطلاق، عندما يطلق أنا أضمن، أضمن لك درك هذا المبيع، طيب أضمن لك درك هذا المبيع، ما هي الأشياء التي يضمنها؟ هل يضمن فقط الصورة التي مثلنا بها نحن وهي إذا ظهرت هذه السلعة مستحقة فقط، أم يضمن أشياء أخرى أيضا إذا ظهر، إذا ظهرت في هذه السلعة؟ قال لك لا، يضمن، يضمن الثمن فيما لو ظهرت السلعة مستحقة، ويضمن أشياء أخرى أيضا، ويضمن أشياء أخرى. ما هي هذه الأشياء الأخرى؟ يضمن الرداء، يضمن الرداء إذا باعه بيعا، إذا باعه سلعة وظهرت هذه السلعة رديئة يعني على خلاف ما تعاقد عليه، على خلاف ما تعاقد عليه، فإنه في هذه الحالة يصير ضامنا أيضا. هو الحكم الشرعي كما سبق معنا في العيوب، سيرد هذه السلعة، سيرد السلعة التي اشترى، وسيطالب صاحبه بماذا؟ بالثمن، سيطالب البائع بالثمن. لكن بدل أن كان يطالب البائع وحده بالثمن، صارت الآن عندنا ذمة ماذا؟ ذمة أخرى أيضا له أن يطالبها، وهو الضامن. فله أن يطالب البائع، وله أن يطالب من؟ الضامن. فهمتم؟ والسلعة هنا غير مستحقة، يعني ليست مسروقة ولا مغصوبة، لكنها رديئة، رديئة استحق المشتري أن يردها وأن ينسخ العقد. للرداءة يشمل، أي يشمل الرداءة كما يشمل الاستحقاق، والعيب يعني، ويشمل العيب أيضا إذا ظهر بها عيب. العيب أخص من الرداءة، فإن العيب قد يكون بنقص فيها أو عطل أو نحو ذلك، والحكم كما سبق في الرداءة. ونقص الصنجة، فنقص الصنجة، الصنجة معيار معيار الوزن، معيار الوزن، وهي الحجر التي كانوا ينزلون بها. فلو باعه شيئا مكيلا، قصدي شيئا موزونا، ثم ظهر ناقصا بعد ذلك، فإنه ضامن، ضامن بضمان الدرك. هذا كله عند إطلاق الضمان، يعني عند عدم تقييده، عند عدم تقييده بوجه من أوجه الضمان. أما إذا قال له أنا أضمن لك، أنا أضمن لك السلعة أو أضمن لك الثمن إذا ظهرت مستحقة، إذا ظهرت مستحقة، فإنه يعمل بذلك القيد، يشمل العيب ونقص الصنجة. إذا انتهينا من معرفة ما هو ضمان الدرك وما الذي يشمله ضمان الدرك، نقلنا بعد ذلك إلى شرط صحة هذا الضمان، شرط صحة هذا الضمان. فقال لنا يصح درك بعد قبض للثمن، يصح درك أي يصح ضمان الدرك بعد قبض للثمن، بعد أن يقبض البائع الثمن، بعد أن يقبض البائع الثمن. فبعد أن يتم العقد ويقبض البائع الثمن، يصح في هذه الحالة أن يجيء الضامن ويقول إيش؟ أنا أضمن لك هذا الثمن إذا ظهرت السلعة مستحقة، إذا ظهرت السلعة مستحقة. أما قبل القبض، قبل القبض لا يصح الضمان، لا يصح الضمان قبل القبض. لماذا؟ لأن قبل قبض الثمن، قبل قبض الثمن ذمة البائع لا تزال بريئة من ضمان الثمن، كذا؟ لأن لم يقبض شيء فلم تشتغل ذمته بضمان شيء، فهمنا؟ أما بعد قبضه فقد أصبحت الذمة مؤهلة لأن تشتغل به إذا ظهرت السلعة إيش؟ إذا ظهرت السلعة مستحقة، مستحقة لأنه شيء دخل في ضمانه، شيء دخل في ضمانه، فسيضمنه إذا ظهر أن مقابله ليس ملكا له. فبعد أن دخلت في ضمانه صح أن نضمنه، صح أن لأنه نضمن مضمون الآن، بعد أن دخل في ضمانه نضمن مضمونا. أما قبل أن يدخل في ضمانه فإن نضمن غير ماذا؟ نضمن غير مضمون. يصح دركم بعد قبض للثمن. ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن النوع الثاني من أنواع الضمان وما يسمى بالكفالة. قال: وبالرضا صحت كفالة البدن في كل من حضوره استحق، في كل من حضوره استحق، وكل جزء دونه لا يبقى. النوع الثاني، النوع الأول من أنواع الضمان، كان المضمون فيه دينا، كذا كان المضمون فيه دين. أما هذا النوع فالمضمون فيه عين، المضمون فيه عين يعني إحضار عين، إحضار ذات، إحضار ذات. لكنه رحمه الله تعالى في الأبيات إنما ذكر إحضار ذات الآدمي، إحضار ذات الآدمي، ولم يتعرض لكفالة إحضار غير الآدمي من الأعيان. فهمنا؟ لكنه يشملها حكما واحد وهو كفالة أو ضمان إحضار الذات، إحضار الذات التي تستحق الإحضار. وبالرضا صحت كفالة البدن، كفالة البدن يقول صحيحة، صحيحة مشروعة، دلت عليها آثار موقوفة عن الصحابة، آثار موقوفة عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف. وقول الصحابي كما سبق معنا غير مرة، قول الصحابي حجة عند الشافعي على الصحيح، حجة على الصحيح إذا لم يعلم له مخالف، بالإضافة إلى الأدلة العامة التي دلت على صحة الضمان التي ذكرناها في الدرس الماضي. لكن يقول كفالة البدن شرط صحتها الرضا، شرط صحتها الرضا. الرضا ممن؟ المقصود بالرضا هنا رضا المكفول، رضا المكفول الملتزم بإحضاره، الملتزم بإحضاره. وإنما اشترط رضاه لأنه لا يلزمه أن يمشي مع هذا الكثير، هذا الكثير سيأتي يوم من الأيام يقول له أنا أريدك تحضر إلى مجلس القاضي، مجلس الحاكم، كذا، فلا يلزمه أن يمشي معه من غير إلزام. فإذا رضي وأذن لصاحبه بأن يكفله صحت الكفالة وصار ملزما بالحضور إذا طلبه. وبالرضا صحت كفالة البدن. طيب ما الذي يتلفظ به إذا أراد أن يكفل هذا البدن؟ إما أن يقول ألتزم أو أضمن أو أتكفل بإحضار فلان، بإحضار فلان، فهو التزم الآن بإحضار الجملة كلها، هذه العين كلها، كذا، هذه الذات كلها. وإما أن يتلفظ بالالتزام بإحضار جزء منه، جزء من زيت. فإذا تلفظ بجزء يشترط في هذا الجزء كما قال لك أن يكون المكفول لا يبقى بدونه، لا يبقى، يقول أنا ملتزم أو أتكفل أو ضامن بإحضار رأس زيت، بإحضار رأس زيت، المقصود حيا طبعا، مقصود حيا، كذا، بإحضار رأس زيت. فتلفظه بهذا الجزء يكفي، لأن هذا الجزء الآن عبارة عن الكل، لأن الكل لا يبقى حيا إلا بهذا الجزء، فكأنه قال ضمنت إحضار فلان، واضح؟ كل جزء دونه لا يبقى يصح العقد إذا تلفظ به. أما إذا تلفظ بجزئين يبقى البدن بدونه حيا فإن الكفالة لا تصح، لأنه التزم فقط بإحضار ذلك، ذلك الجزء. لو قال ألتزم أو أتكفل أو أضمن إحضار يد زيد، إحضار يد زيد، هذا العقد لا يصح، لأن زيد يمكن أن يعيش بدون ماذا؟ بدون يد. والعقد هنا موضوعه إحضار البدن، موضوعه إحضار البدن في كل من حضوره استحق وكل جزء دونه لا يبقى. نقلنا بعد ذلك إلى مسائل متعلقة بهذا النوع من الكفالة. متى يلزم هذا الكفيل بإحضار المكفول؟ متى يلزم بإحضار المكفول؟ قال لنا في البيت الأول في كل من حضوره استحق، في كل من حضوره استحق، يشترط أن يكون حضور هذا الشخص المكفول مستحقا، مستحقا لحق الآدمي، مستحقا لحق الآدمي، لحق الآدمي، سواء لحق مالي أو لعقوبة، أو لعقوبة مختصة بالآدمي، مختص إذا طلبه لحق مالي يعني لدين ثابت في ذمته وهو يريد حضوره أمام الحاكم، فهذا تكفل بإحضاره لدين في ذمته، وهذا الدين في ذمته حق لآدمي، حق لآدمي، فاشترط إحضاره. أو لدين، لدين مالي فيه حق لله تعالى، فيه حق لله تعالى، وتكفل بإحضاره، يصح عقد الوكالة، لأنه هذا الدين يطلب منه، هذا الدين، الدين المالي لله يطلب منه ولو قسرا، كالزكاة، الزكاة تأخذ منه ولو قهرا كذا، فيصح ضمانه، أي ضمان إحضاره بهذا الحق. العقوبة البدنية، العقوبة البدنية للآدمي يصح أيضا كفالة إحضاره لاستيفائها، استيفائها، شخص اعتدى على شخص مثلا فقطع عهده، قطع عهده، والآخر يطالب بماذا؟ طالب بالقصاص، يصح أن يتكفل شخص بإحضار هذا إلى مجلس القاضي، شخص قذف شخصا آخر فاستحق عليه ماذا؟ حد القذف وهي عقوبة، فيصح أن يتكفل شخص بإحضار فلان هذا إلى مجلس القاضي لاستيفاء الحق منه. فيصح في العقوبات أو في الحدود إذا كانت حقوقا لمن؟ للآدميين. أما حدود، الحدود المتعلقة بحق الله تعالى، يقولون لا يصح أن يتكفل بإحضار البدن فيها، لا يصح. لما؟ لأن هذه الحدود الأصل فيها أن تدرأ وتدفع ما استطعنا، تدرأ وتدفع ما استطعنا كذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لكان خيرا لك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتته الغامدية، لما أتته الغامدية وأتاه معز، ما كان يطلب ماذا؟ كفلاء يأتون بهم. فلا يصح الكفالة، لا تصح كفالة البدن بإحضار من عليه حد لمن؟ لله تعالى. في كل من حضوره استحقه، وإنما يطالب هذا الكفيل بإحضار المكفول بهذه القيود التي ذكرها في هذا البيت، إن علم موضع المكفول، إن علم موضع المكفول وقدر على الوصول إليه دون امتناع، كما قال وموضع المكفول، وموضع المكفول إن يعلم، وموضع المكفول إن يعلم مهل قدر ذهاب وإياب اكتمل، وإن يموت أو اختفى لا يغرم وبطلت بشرط ما يلزم. يقول لك يلزم الكفيل إحضار هذا المكفول إذا علم مكانه، إذا علم مكانه، أما إذا لم يعلم مكانه كما قال البيت الثاني أو اختفى، اختفى لا يعلم مكانه، فإنه لا يكلف بإحضاره، لا يلزم بإحضاره، لأنه إنما ضمن إحضاره، والشأن أن يكون هذا مع العلم، مع العلم. فإذا اختفى ولم يعلم أين هو صدق لكن باليمين، يحلف يمين أنه لا يعلم أين هو، فإن حلف يمين أنه لا يعلم أين هو صدق، ولم يطالب، يعني لا يتابع بشيء، لا يحبس، لا يحبس. أما إذا علم أين مكانه فإن كان حاضرا في البلدة فلا إشكال عندكم، يطالب بإحضاره الآن وقت، وقت استحقاق الحضور، وقت استحقاق الحضور. فإن امتنع من الإحضار حبسه القاضي، حبسه القاضي حتى يمتثل الإحضار، حتى يمتثل الإحضار. فإن كان غائبا يعني في مكان بعيد يحتاج إلى زمن في الذهاب والإياب، يقول لك يمهل الزمن الذي يكفيه ذهابا وإيابا كاملين قدر ذهاب وإياب اكتمل. فإذا كان المطلوب حضوره أو المجلس الذي يطلب حضوره هنا في الدوحة والمكفول في الحسا مثلا، فإنه يمهل الساعات التي تكفيه ذهابا وإيابا، وبحث المتأخرون مسألة المهلة زمن سفر المسافر، يعني المدة التي لا ينقطع بها سفر المسافر إذا كان في المسألة سفر، إذا قطع مسافة القصر فإنه يمهل مدة الذهاب ومدة الإياب والمدة التي لا تقطع السفر في تلك البقعة وهي 3 أيام، أو بعبارة أدق أقل من 4 أيام عند الشافعية، أقل من 4 أيام كما سبق معنا في كتاب الصلاة كذا، فيمهل هذه المدة قدر ذهابه ويبني التمن. وإن يموت، والضمير في يموت راجع إلى المكفول، المكفول الذي سبق ذكره في البيت الأول، وموضع المكفول، وموضع المكفول هنا قال وإن يموت يعني المكفول مات قبل أن يحضره، مات قبل أن يحضره، إلا إن كان حضوره مطلوب ولو بعد موته، حضوره مطلوب ولو بعد لأداء شهادة عليه مثلا أو نحو ذلك، قد تترتب حقوق على حضور الميت فيشهد عليه شهود لثبوت حقوق مالية فتثبت وتأخذ من أين؟ تأخذ من التركة مثلا. فإذا كان حضوره مقصود، حضوره مقصود بعد موته، فإنه يصح ضمانه ويلزم بإحضاره، ويلزم بإحضاره. لكن في غير هذا الموضع إذا مات، إذا مات فإنه لا يلزم بإحضاره لأنه كانت الحاجة لإحضاره ماذا؟ حيا. وإن يموت أو اختفى، اختفى بحيث لا يعلم كما فهمنا من البيت الأول، وإن يموت أو اختفى واضح عندكم أنه إن يموت أو اختفى لا يلزم بإحضاره ولا يحبس من أجل أن يلتزم بماذا؟ بالإحضار، لأنه إنما التزم إحضار البدن مع العلم والقدرة، مع العلم والقدرة. طيب إذا لم يحبس ولم يلزم بالإحضار في هذه الحالة، فهل يلزم بأداء الحق الذي على هذا المكفول؟ هل يلزم بأداء الحق الذي على المكفول؟ هو كفيل إحضاره نعم، لكن غريمه الذي يطلبه، يطلبه في دين عليه مثلا 10,000 ريال، هو يطلبه للمجلس القاضي من أجل أن يوفيه الدين، هذا الكفيل، هذا الكفيل تكفل بإحضار البدن، تكفلت بدن بإحضار البدن، عجز عن إحضار هذا البدن لعدم علمه بموضع المكفول، هل يلزم بدفع ما على هذا المكفول من الحق أو لا؟ قال لا، لا يغرم، لا يغرم، لا يغرم. لماذا؟ لأن هذا ليس من العقد الذي تعاقدنا عليه، هو تعاقدنا على إحضار الذات، على إحضار البدن، ولم نتعاقد على أداء المال، على ضمان المال كذا. ولو فرضنا أنهم تعاقدوا على ذلك، تعاقدوا على أنه يحضر بدنه، فإن لم يحضر بدنه أدى ما عليه، قال لك بطلت، بطلت بطلت إيش؟ الكفالة، بطلت الكفالة إذا تم التعاقد على هذا الشرط أنه يتكفل بإحضار بدنه، فإن لم يحضره أدى ما عليه، بطلت. ليش بطلت؟ لأنه شرط منافي لمقتضى العقد، مقتضى العقد إحضار الذات فقط، مقتضى العقد إحضار الذات. لو قال لنا قائل لماذا لا يصح نتعاقد على الاثنين معا؟ ليش ما نقول هذا العقد جرى على الأمرين معا، على إحضار الذات، على إحضار الذات أو التزام ما بذمته؟ نقول هذا مؤدي للجهالة في المتعاقد عليه، مؤدي للجهالة في المتعاقد عليه، لأنه إذا أحضر بدنه إلى القاضي وكان مفلس من عش حاجة هنا، سيقول صاحبنا المكفول له ما في دني حضوره، أنا أريد ماذا؟ أريد المال، ويقول لك أنا ضمنت لك واحدة من الثنتين، إما أن أحضر بدنه وإما أن أؤدي ما عليه، وقد أديت أحضرت بدنه، فهذا عقد مؤدي إلى التنازع كذا، فهو باب من أبواب الغرر، باب من أبواب، فلا يصح التعاقد على الأمرين معا، لا يصح التعاقد على الأمرين. ولو تعاقد على واحد واشترط الثاني كان هذا الشرط منافي لمقتضى العقد الأول، فلا يصح أن يلتزم دفع أو أداء ما عليه إذا عجز عن إحضاره وبطلت بشرط مال يلزم. هذه الأبيات كما قلنا كلها في ضمان أو في كفالة إيش؟ إحضار البدن. وهناك نوع آخر وهو كفالة إحضار عين غير البدن، كفالة إحضار عين غير البدن، عين أيضا مستحقة، عين مضمونة، يعني عين مضمونة في يد شخص وآخر يطلبه بها ويأتي ثالث فيضمن إحضار هذه العين، إحضار هذه العين. تمام. مثاله مثلا، مثاله العارية عند الشافعية مضمونة، درسنا كتاب العارية صح؟ العارية مضمونة عند الشافعية بمعنى أن المستعير إذا استعار شيئا فإذا تلف، إذا تلف هذا الشيء في يده فإنه مضمون عليه، مضمون عليه يعني مطالب بأن يؤدي مثله إذا كان مثليا أو قيمته إذا كان تقوما. صح كذا ولا أنا غلطان؟ أشته زل الروس، العارية مضمونة ولا غير مضمونة؟ مضمونة، محل خلاف بين العلماء، لكن الشافعية يقولون بأنها مضمونة كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعارية مضمونة. لو استعار مني وليد، استعار مني كتابي هذا، فهذا الكتاب إذا قبضه مني وليد مضمون عليه، إذا تلف مطالب بأن يأتيني بماذا؟ ببدلي. أنا أطالبه بكتاب هذا بعد أن قبضه مني، فجاء عبد الرحمن قال أنا أضمن أو أتكفل بإحضار هذا الكتاب، بإحضار هذا الكتاب، فهذه كفالة إحضار عين، كفالة إحضار عين، يعني التزم عبد الرحمن إحضار هذه العين متى ما أمكن إحضار هذه العين. فهمنا؟ متى ما أمكن إحضار هذه العين. لكن إنما صح التزامه هذا، تبه لهذه، إنما صح التزامه هذا لأن هذه العين التي جرى التعاقد على إحضارها، هذه العين مضمونة على المكفول، مضمونة على المكفول. أما إذا كانت العين غير مضمونة على المكفول مثل وديعة، أنا أودعته الكتاب قلت له خذ هذا الكتاب وديعة عنده، الآن لو تلف هذا الكتاب بغير تعد منه ولا تفريط يضمنه ولا يذهب علي أنا؟ لا يضمنه كذا. فهذا الكتاب المقبوض بعقد الوديعة غير مضمون، غير مضمون. فلو طالبته أنا بالوديعة وطلب مني الإمهال لكونها، لكونه وطالبه في غير محل ماذا؟ الوديعة، في غير محل الوديعة، لأن الوديعة إذا طلبت وليس له عذر تصبح مضمونة بعد ذلك، تصبح مضمونة. لكن نحن نفترض أنه طلبها منه في غير المكان الذي أودعها له فيها، تمام؟ حيث يكون معذور بالتأخير يعني. فأنا أطلبه هذه العين المودعة عنده، هل يصح لعبد الرحمن أن يقول لي أنا أتكفل بإحضار هذه العين، أتكفل بإحضار هذه؟ لا يصح. لما لا يصح؟ لأن هذه العين غير مضمونة عليه، غير مضمونة عليه، فكيف يصح أن يضمنها إذا لم يضمنها الأصيل، إذا لم يضمنها الأصيل؟ فكيف يصح أن تشتغل بها ذمة من؟ ذمة الضامن. هذا لا يصح، فلا بد أن تكون العين مضمونة عليه، مضمونة عليه حتى من هو. واضح؟ بهذا نكون انتهينا من باب الضمان، انتهينا من باب الضمان. نقرأ ثلاث أبيات من باب الشركة، هي أربع أبيات عند الشافعية بس، لكن باب الشركة باب طويل جدا عن سائر الفقهاء. قال رحمه الله تعالى باب الشركة أو الشركة، تضبط بهذا بهذا. الشركة يتبايعون والبائع لا يعرف المشتري والمشتري لا يعرف البائع، كذا يتبايعون. فالمشتري هذا يشتري العنز من البائع ولا يدري هذا العنز هذه ملكه ولا ليست إيش ملكه، يمكن تكون مسروقة ولا ما يمكن؟ يمكن تكون مسروقة، فهو خائف هذا المبيع يمكن أن يظهر أنه مستحق لشخص إيش؟ لشخص آخر، فينكف عن التعامل مع هذا الرجل لأنه لا يعرفه. فهم؟ يقول لك ما يدريني، ربما اشتري منه العنز هذه وبعدين تطلع هذا العنز مسروق، إذن ما شتعاملش معه، سأذهب أتقصد وأبحث عن شخص أعرفه بحيث ظهرت العين مستحقة أرجع عليه بماذا؟ بمالي، فهم؟ وجد شخص بالسوق قال لي اشتري منه العنز، إذا ظهرت مستحقه أنا أضمن لك الثمن، أنا أضمن لك إيش؟ الثمن، اشتري وأنا ضامن لك بالثمن. هذا الآن يضمن لي شيء قد ثبت ولا سيثبت؟ سيثبت، سيثبت. على الجديد لا يصح هذا الضمان. لماذا لا يصح؟ لأنه وثيقة لما لم يثبت، وثيقة لما لم يثبت. كذا القديم يقول لك الحاجة تدعو إلى هذا، وهذا أكبر مثال الآن، الحاجة تدعو إلى هذا النوع من التعاملات. كذا وليس ثمة ما يمنع منه شرعا، ليس فيه ما يمنع منه. ثبت المستقر أيوة. يعني المستقر الصحيح أنه أيضا لا يقصد به المستقر، لا يقصد به المستقر، لأنه يصح، يصح ضمان غير المستقر، صح ضمان غير المستقر، فيصح ضمان الثمن قبل قبض المبيع. نحن كنا نقول الآن قبل قليل الثمن قبل قبض المبيع غير ماذا؟ غير مستقر، واضح؟ وهو غير مقصود هنا، غير مقصود هنا. يضمن دينا ثابتا قد لزمه، يعلم شرط هذا الدين أيضا أن يكون معلوما، أن يكون معلوما، لأنه التزام، التزام مالي، فلا بد أن يكون عالما لقدره، لا بد أن يكون عالما لقدره. كالإبراء، هذا استطراد من مسألة الضمان إلى مسألة الإبراء، من مسألة الضمان إلى مسألة الإبراء. الإبراء اسقاط الدين، اسقاط الدين. فأنا إذا أريد أن أبرئ عبد العزيز من دين لي عليه لابد أن أكون عالما بماذا؟ بما سأسقطه عنه، بما سأبرئه منه. كذا لابد أن أكون عالم بديني عليه. فهمتم يا شباب؟ فهذا استطراد من ذكر الضمان إلى ذكر الإبراء. يشترط في الضمان العلم بالمضمون، ويشترط في الإبراء العلم بالمبرأ منه. فإذا أبرأه من دينه الذي عليه ولا يعلم قدره لم يصح، لم يصح. والمضمون له هذا خروج من ذكر الشروط، انتهى هو بذكر شرط الضامن وأنه اشترط بأن يكون أهلا لماذا؟ للتبرع. واشترط في المضمون أن يكون دينا، وأن يكون ثابتا لازما، وأن يكون معلوما، وأن يكون ماذا؟ معلوما. وماذا بقي من أركان العقد؟ ها؟ المضمون له، هذا المضمون له، هذا لا يشترط، لا يشترط رضاه، ولا يشترط علمه، لأنه أنا تبرعت له فقط، تبرعت أنا بأن أؤدي له الدين الذي على فلان. كذا، كذا يشترط رضاي أنا، هذا داخل ضمن قوله ذو ماذا؟ ذو تبرع، لأنه لابد أن يكون من أهل الرضا. طيب ماذا يترتب على هذا العقد إذا فهمنا شروطه؟ قال لك والمضمون له طالب ضامنا ومن تأصله. هذه ثمرة هذا العقد، ثمرة هذا العقد أن المضمون له في مثال نحن عبد الله استفاد بهذا العقد ذمة أخرى بجانب الذمة الأولى، فله أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه الأصيل. فهمنا؟ طالب ضامنا ومن تأصله، يعني طالب الضامن وطالب الأصيل، فله أن يطلب هذا وله أن يطلب هذا. وليس لي أن أمتنع أنا من المطالبة، أقول له ابدأ به، إذا لم يعطيك بعدين تعال إلي أنا، ليس لي الامتناع من هذا. فهمتم؟ هذه فائدة عقد الضمان، ضم ذمتي إلى ذمتي، أصبحت ذمتي مثل ماذا؟ مثل ذمتي، فله أن يستوفي من هذه الذمة أو من هذه الذمة كيف ما شاء. فهمتم؟ ليس لي امتناع، ليس لي أن أقول له إذا لم يعطيك فأنا سأعطيك، فلو أن يطلبني، فإذا أعطيته أنا بريئة ذمتي وذمة صاحبي، إذا أعطاه هذا بريئة ذمته وماذا؟ وذمتي أنا. فهمت؟ إذا أبرأ هذا إذا أسقط الدين عنه قال له خلاص أنا سامحت أسقط الدين عنك، برئ الذمة وماذا؟ وذمتي أنا. إذا أبرأني أنا لا، إذا أبرأني أنا برئ الذمة فقط، لكن ذمة هذا لا تزال ماذا؟ لأنه هذا أصيل. هذا فائدة الفرق بين الأصيل والضمين. فهمنا؟ فهمنا؟ فهو في حال بقاء العقد يعني لم يبرئني أنا، له أن يطالب من شاء منا. إذا أبرأني أنا هذا الأمر راجع له، يزال لا يزال له حق مطالبة الأصيل. إذا أبرأ الأصيل برئنا الاثنان، برئنا الاثنان، فليس له أن يطالبني. يجي يقول لي لا أنا فقط أبرأته ما أبرأت عبد العزيز، لكن أنا أريد منك لأنه أنا تابع فلست أصيل. فهم؟ فلا يثبت في الحكم إلا تبعا، ما دام سقط في الأصل سقط فيه أنا. فهمنا؟ طالب ضامنا ومن تأصله. طيب، ويرجع الضامن بالإذن بما أدى. الضامن لو أدى الدين، الضامن لو أدى هذا الدين، هل له أن يرجع على الأصيل أو ليس له أن يرجع على الأصيل؟ أنا الآن لو قضيت عبد الله هذه الألف، هل لي أن أطالب عبد العزيز بالألف أو لا؟ فهمتم؟ يقول لك يرجع في حال ولا يرجع في حال. يرجع الضامن بالإذن، يرجع الضامن بالإذن، الضامن بالإذن، بالإذن راجع إلى الضامن. يعني إذا ضمنته بإذنه أذن لي أن أضمنه، أذن لي أن أضمنه. فهم؟ هذا الشرط الأول، أن أكون ضمنته بإذنه. أما إذا ضمنته بغير إذنه يصح ولا ما يصح؟ يصح أن أضمنه بغير إذنه ولا ما يصح؟ يصح، لأنه قلنا مجرد تبرع فقط يصح، لكن ليس للرجوع مطالبة. ليس للرجوع عليه، لأنه لم يلتزم لي، لم يلتزم لي أن يعطيني بدل ما سأدفع إذا دفعت. فهم؟ فحتى أرجع عليه لابد أن يكون آذن لي بالضمان، آذن لي بالضمان فقط. قال لك لا، باقي شرط ثاني. إذا أشهد حين سلمه، فأنا لابد أن أكون ضامنا بالإذن، ولا بد أن أشهد حين أؤدي. لا بد يعني أن تكون لي بينة على الأداء، بينة على الأداء. فهمتم؟ يعني لا بد أن أقيم اثنين شهود يشهدون، أو رجل امرأتين يشهدون بأنني أديت الألف لعبد الله، إذا كان عبد العزيز غائب. طبعا الكلام كلام ما هو موجود، أنا قضيت الدين عنه وهو غير حاضر، قضيت الدين لعبد الله. متى سيستفيد عبد العزيز من هذه الألف التي أديتها أنا لعبد الله؟ أنا الآن دفعت الدين لعبد الله، صح ولا لا؟ متى سيستفيد عبد العزيز من قضائي أنا للدين؟ إذا كانت هناك بينة على القضاء ولا لا؟ إذا كانت هناك بينة على القضاء استفاد عبد العزيز. إذا لم تكن هناك بينة على القضاء فإن عبد العزيز غير مستفيد، عبد العزيز غير مستفيد. كيف غير مستفيد؟ ربما ينكر هذا الرجل أصلا، يقول ما قضيتني، ما قضيتني. وإذا قال ما قضيتني استمرت مشغولة في المدرسة، ها فله أن يطالبني ويطالب عبد العزيز كذا ولا لا؟ فإذا عبد العزيز لا زال مطالب بالألف هذه حتى أقيم أنا البينة على أنني ماذا قضيته. فإذا أقمت أنا البينة برئت ذمة عبد العزيز من ألف عند الذي يطلبه عبد الله كذا، فاستفاد، فلي حينها أن أرجع أنا عليه فأطلبه بهذه الألف. فهمنا شبه؟ أما إذا كان حاضر، إذا كان حاضر هو اللي يصير بينة خلاص، وإذا قضيت بحضوره لا يحتاج أنا إلى إقامة البينة، لأنه إذا لم يقوم البينة بعد ذلك كيفه؟ فالمفرط، فالمفرط إذا كان يرى بنفسه أنه محتاج إلى بينة يقيم ماذا؟ يقيم البينة. فهمتم؟ الإقرار هو تعتبر بينة؟ طبعا الكلام عند التناكر، الكلام عند التناكر. أما إذا أقر هذا، إذا أقر هذا وقال خلاص أنا أقر بأنني قبضت هذا المال، فحينها أنا سأرجع عليه، لأنه الإقرار مثل الشهادة بل فوق الشهادة كذا ولا لا؟ ذلك سيأتينا في كتاب الدعاوى أنه عند التناكر إيش يبدأ القاضي يفعل؟ أول ما يفعله القاضي، أنا ادعيت على فلان، أول ما يبدأ القاضي يسأل فلان، قل له أنت إيش رأيك، مقر ولا غير مقر؟ فإن قال مقر خلاص انتهى التخاصم. إذا قال غير مقر بعد ذلك التفت إليه يقول لي عندك بينة ولا ما عندك بينة؟ فهم؟ إذا عندي بينة فبيقول نعمت، ما عنديش بينة بعد ذلك أطلب ماذا؟ اليمين، وبعد ذلك ممكن أرد اليمين المردودة اللي درسناها في منتبه شقة كذا ولا؟ فالإقرار مقدم على مقدم على الشهود. شوف لو الآدم هذا الشيء مضمون له يستخدم المضمون المضمون عنه لا فهم يعني الضم هذا قال له فأذا لي أبو خان أذنت لك ما فهم أن الإذن هذا يلزم منه أنه سيرجع عليه ما يضر هذا هذا يرجع عليه لأنه أصلا كان مطلوب بالدين هو أصلا كان مطلوب بالدين ما فعلنا شيء سوى أنني فقط قضيت عنه هو كان مطلوب لفلان فصار مطلوب لي أنا فصار مطلوب لك الشيء بدين آجل ولا حال يعني الآن أنت هو أذن للضامن فهذا الإثم يجعل الدين للضامن حالا ولا مؤجلا إذا أديته عنه أنا صح إذا أديته عنه ولا بد أن يكون أدائي له عنه موافق لما هو في ذمتي أصلا لا تم خلاص أديت عنه لكن الآن ترجع عليه حالا ولا لا لابد أن يكون ما أؤديه أنا عنه موافق لما في ذمتي موافق لما في ذمته في القادر وفي الجنس واضح موافق له في الأجل ما يكونش دينه هذا الرجل يطلبه بدين مؤجل يستحق التأجيل دين يستحق التأجيل مثلا بعد سنتين فأنا أتبرع وأدفع الدين الآن ثم أرد على عبد العزيز فأطلبه الدين الآن لأن يعني عبد العزيز ذمته لم تشغل بدين الآن ذمته مشغولة بدين استحق عليه بعد سنتين كذا فأنا أودي عنه بمثل ما هو في ذمته يعني ليس لي أن أطلب منه فوق مثل ما لو الرجل يطلبه 1000 أنا أعطيته 1500 أرجع أقول له أنا أطلبك 1500 لكن الدين حالا أيوة فأذن للضامن أن يدفع عنه تمام فأنت ترجع على المضمون عنه هذا ماذا ترجع أرجع بدين حال ويرجع الضامن بالإذن بما أدى هذه الجار المجرور ما متعلق بماذا لا متعلق بيرجع يعني كأنه قال ويرجع هو الآن والى بين المجرورين كذا ويرجع الضامن بالإذن بما أدى كأنه قال ويرجع بما أدى الضامن المأذون له بالإذن فهمنا يرجع بما أدى يعني يطالب بما إيش بما أدى يطالب بما أدى بشرطين أن يؤذن له في الضمان وأن يشهد حين التسليم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك فيكم أيوة في اتفاق العين أو الضمان العين التزام العين هذه السنة في علينا في الدرس القادم يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بإذن الله رضا المحيل والمحتال شرط رضا المحيل والمحتال فمن الذي لا يشترط رضاه المحال عليه لماذا لم يشترط رضاه صحيح هو الدم في ذمته أيوة. فلرب الدين ان يستوفيه كيف شاء بنفسه وبوكيله احسن شرط الرضا المحيل والمحتال المحتال اشترط رضاه والدليل على اشتراط رضاه يا أبو عمر المحتال الحديث أحسن وجه الاستدلال به ما قال فليحتل فليحتل أحسنت أي هذه رواية أحمد فليحتل رواية الصحيحين فليتبع وإذا اتبع أهلكم على ملهم فليتبع وجه الاحتجاج أنه كيف فهمنا من قوله فليحتال رضاه صحيح كيف فهمنا من الحديث أنه اشترط رضاه كيف فهمنا أنا دائما نفهم فتوى بس كيف وجه الاستدلال الحديث نعم أنه أيوة حال على المني إذا عرف أنه محال على المريض أن بس ربما يكون هذا المعنى واضحا في نفسك لكنه لم يتضح لنا بالعبارة صح كذا ولا فهمتم أنتم من كلام عبد الرحمن شيء؟ إذا وإذا ظني إذا إيش؟ تدل على رضا المحتال إذا أخي أيوه فرضي بالحوالة فليحتل. لو كان كان فليحتل الوجوب أيوه يعني أيوه أيضا يا أحمد ها؟ تعليقه بالمليء أحسنت تعليقه بالمليء بقوله إذا أحيل أحدكم على على مليء فليتبع كذا فدل هذا على أنه لا بد من رضاه أيوة. وأيضا استفيد من هذه العبارة مسألة أخرى ذكرناها وهي قوله بها عن الدين المحيل فيها عن الدين المحيل يبرى بها عن الدين المحيل يبرى كذا ايش معنى اولا بها عن الدين المحيل يبرى بها الضمير في بها راجع الى ايش الحواله عقد الحواله بهذا العقد يبرى من عليه الدين بها عن الدين المحيل يبرى بمجرد العقد كذا يبرى بمجرد العقد ايش الدليل على ان يبرأ من مجرد العقد يعني ليس لهذا المحتال ان يرجع بالمطالبه اليه مره ثانيه قلنا ولو امتنع المحال عليه كذا ولو امتنع المحال عليه فليس له ان يرجع عليه بالطلب او انكر الحواله او انكر الدين او غير ذلك من الاسباب لا يرجع برئ الذمه الاصيل المحيل والدليل على هذه البراءه ايش هي دليلهم على البراءه صحيح حديث أحسنت حديث أحسنت نعم ها وش وجه الاستدلال بالحديث ها قوله على مليء كذا فإنه لم يأمره لم يأمره بقبول الحوالة أو باتباعها إلا إذا كان ماذا مليئا فكأنه يقول له إنما حلناك إذا كان مليئا وفائدة هذا أنك لن ترجع على صاحبك فانظر إذا كان مليئا فاحتل وإن لم يكن كذلك فلك أن ترفض العقد ابتداء أما إذا ظهر بخلاف ذلك فإنك لن ترجع على صاحبك لزوم دينين لزوم الدين من شروط الحوالة إيش المقصود باللزوم ما لا يمكن فسخه أحسنت ما لا يتسلط على فسخه ما لا يتسلط على فسخه هل هناك فرق بين اللزوم والاستقرار يا عبد الرحمن وشو اللازم لا يمكن فسخه اللازم ما لا يمكن فسخه حسن والاستقرار قد يكون ثابت وقد يكون عرضة للسقوط والاستقرار حيث فرق بينه وبين اللزوم يقصدون به لا الاستقرار أيوة المستقر ما ليس عرضة للسقوط ما ليس عرضة للسقوط فقد يكون الدين لازما لازما لكنه معرض للسقوط لكنه معرض للسقوط فيسمى لازم غير مستقر لازم غير مستقر كذا يا صاحبي مثاله اللازم غير المستقر عندك انت حضرت الدرس قد شرحنا طبعا في دروس ماضية غير المستقر نريد مثال مدة الخيار الثمن في مدة الخيار أحسنت الثمن في مدة الخيار هذا يصبح مثال يا جماعة الثمن في مدة الخيار ما له ايش وصفه إذن هو لازم إذن هو لازم أما قلنا قصدهم باللازم اللازم بنفسه أو الآية إلى اللزوم أي ما كان في طريقه إلى اللزوم بغير فعل فاعل بغير فعل فاعل يعني سيؤول إلى اللزوم بنفسه لا يحتاج إلى فعل من العاقل كذا فالآية إلى اللزوم بهذا الوصف الآية إلى اللزوم بنفسه يعاملون معاملة اللازم نحن نريد منك مثال لدين جمع الوصفين اللزوم وعدم الاستقرار تقول لنا الثمن في زمن الخيار الثمن في زمن الخيار هذا لازم صح بس غير مستقر ها؟ له لازم خلاص عاملناه معاملة اللازم آية للزنا أنه لازم، بس نبحث على الوصف الثاني غير مستقر. فقط الزوجة مثلا. لا خليك في الثمن. ها؟ إذا تعاقد المتعاقدان على بيع. ها؟ ولم يقبض البائع. البائع لم يقبض الثمن، ولكن يقبض السلعة فتفرقا. لأنه في هذه الحالة بعد العقد لازم غير مستقر. ها. أحسن. يعني الثمن قبل قبض المبيع من المشتري، الثمن قبل أن يقبض المشتري المبيع، قبل أن يقبض المشتري المبيع، اشترى ولم يقبض المبيع، فالثمن الآن إيش نسميه؟ لازم، لأن عقد البيع إيش؟ لازم، كذا، ونسميه غير مستقر. لماذا؟ لأنه عرضة للسقوط. كيف يكون عرضة للسقوط عبد الله؟ إنه قد ربما يهلك المبيع، يتلف المبيع، فإذا تلف المبيع سقط مقابله، سقط مقابله هو الثمن. الشرط هنا أن يكون الدين من أي الوصفين؟ لازم. من اللازم، فيصح الإحالة على الثمن، صح كذا؟ نعم. يصح الإحالة على الثمن ولو كان في زمن خير. اتفاق المالك إنسان وقدر أن أجانا وكسرى بها عن دين الحديث. طيب، في أول البيت قال شرط الرضا المحيل، شرط رضا المحيل، كيف نعرف رضا المحيل؟ ها عبد الرحمن، الإجابة والقبول. أحسنت بالإجابة والقبول. طيب لماذا لم يعبر بالإجابة والقبول كما فعل في عقد البيع وغير ذلك؟ لماذا هنا صرح بالرضا مع أنه الإجابة والقبول دليل الرضا؟ صح، الإجابة والقبول دليل الرضا. لماذا عبر في العقود التي مضت معنا بالإجابة والقبول وهنا عبر بالرضا؟ ها تفضل. يبين أن ظاهر الحديث عزم على الأمة والعلوم. أحسنت، ليزيل الإيهام في ظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث فيه الأمر بقبول الحوالة كذا، وإذا أحيل أحدكم على مليء، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فهذا الأمر عندهم للندب، فأراد أن يزيل وهم من قد يتوهم بأنه واجب، فقال لا، شرط إيش؟ رضاه، شرط رضاه. طيب، في باب الضمان ما الفرق بين عقد الضمان وعقد الحوالة؟ ما الفرق بين عقد الضمان وعقد الحوالة؟ أحمد، عقد إرفاق. لا، ما نبحث عن هذه الجزئية بس. ها. أيوة. طيب قول، قول ما عندك من الفروق. ها تفضل. أيوة عبد الرحمن. التزام دين ثابت في ذمة الغير. أحسنت، الضمان، الضمان يعني ضم ذمة إلى ذمة، فهو فيه إضافة في ذمة كذا. أما الحوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وذلك قال بها عن الدين المحيل يبرأ. أما في الضمان لا يبرأ كما سبق معنا، لا يبرأ، ضم ذمة إلى ذمة، هذا ضم ذمة إلى ذمة في كفالة المال كذا، اللي تسمى بالضمان بالغالب. استأتينا قلنا في آخر الباب إن شاء الله النوع الثاني من نوع الضمان هو كفالة البدن. قال يضمن ذو تبرع، يضمن ذو تبرع يعني يضمن المحسنون. يا توفيق، حضرت مع درس الماضي؟ ما حضرت. يضمن ذو تبرع، من المتبرع؟ ها. من يكون أهلا، يعني العاقل البالغ المختار المختار الذي لا يجب المحجور عليه لغير شفع، محجور عليه لغير شفع. لشفع لشفع أيوه أيوه. مرة ثانية، أوصافه كم أوصفه؟ خمسة ولا أربعة؟ خمسة. طيب الأول إيش؟ أن يكون بالغا. والثاني الثاني أن يكون عاقلا، والثالث ها مختار. هذا هو في الحقيقة ما يذكر لأنه صح سعر العقد إلا بيه. أيوة مختار. طيب مشان كذا صارت عندهم خمسة. أيوة حرا خرج به العبد. والخامس ها غير محجور عليه، غير محجور عليه بأي نوع من أنواع الحجر؟ السفة. خرج به الحجر بماذا؟ بالفلس. يعني صح الضمان من المحجور عليه بفلس، صح الضمان من المحجور عليه بفلس كذا. لماذا صح الضمان من المحجور عليه بفلس؟ لأن الحجر على المال ليس على ذمته. أحسن، لأنه صح تصرفاته في الذمة والضمان تصرف في الذمة، يلتزم شيء في ذمته. وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزمه، يضمن دينا ثابتا لا ما سيثبت. قلنا ها الشيء الذي سيثبت لا يصح ضمانه، سيثبت في المستقبل لا يصح ضمانه. مثل إيش؟ ما سيثبت؟ أحسنت، نفقة الزوجة في اليوم التالي، نفقة الزوجة في اليوم التالي. هذا مثال لما جرى سببه ولكنه لم يثبت. السبب حاصل وهو الزواج لكنه للآن لم يثبت، كذا جرى السبب ولم يثبت. مثل نفقة الزوجة في الغد، لا يصح أن تطلب ضمين، تقول ها الضمين أنك تعطيني نفقة بكرة. يصلح؟ ما يصلح. لما لا يصلح عبد الله؟ لما لا يصلح الضمان بما سيثبت؟ عندهم تعليل. أيوة لأن الضمان توثيق. أحسنت، والوثائق لا تصلح قبل ثبوت الحقوق أو تكون بعد ثبوتها كذا. طيب هناك ديون لا تثبت، لم تثبت بعد ولم يجري سببها. هذا المثال الذي ذكرناه، جرى السبب ولم يثبت الدين، جرى السبب وهو الزوال. هناك أمثلة لديون لم تجري الأسباب فإن باب أولى لم تثبت هي أيضا. مثل إيش؟ مثل الجعل. لا، الجعل ما جرى السبب هو العقد لكن لم يثبت إلا بالعمل. أيوة مثل أحسن. قبل إيش؟ قبل يعني استيفاء الأجرة، يعني تنظيم مدة الإجارة وما ينتفع المستفيد. هذا جرى السبب، هذا جرى السبب وهو العقد. لا، نريد مثال أوضح. أن نحن ذكرناه في المثال، إذا قال له بيع له هذا وأنا أضمن لك الثمن، بيع له هذا وأنا أضمن لك الثمن، فالثمن هذا إذا صار دينا يقول له إذا صار دين فأنا سأضمن لك هذا الثمن. هل جرى سبب هذا الدين؟ للآن لم يجري، وهو ماذا؟ هو العقد، هو العقد. إن باب أولى لم يثبت في كلا الحالتين لا يصح الضمان. قد لزم يعلم. ما معنى قوله كالإبرة؟ معنى قوله كالإبرة في البيت ها؟ يعلم كالإبرة كالإبرة ها؟ هذا فهمنا من قوله يعلم. يعلم يعني لا بد أن يكون الدين الذي سيضمن معلوما، لأنه ثبوت الدين في الذمة قلنا لا بد أن يكون ما يثبت في هذه الذمة معلوما، معلوما لما سيثبت في ذمته. بس ما معنى قوله كالإبرة؟ إذا أراد أن يسقط عن شخص. أيوة يحط عنه أو يسقط الدين فيه ليكون معلوم القدر. يعني يشترط في الإبراء ما يشترط في الضمان من المعلوم، من إيش؟ من معلومية ما سيبرئ منه، ما سيبرئ منه. فلو قال أسقط ديني الذي في ذمتك فهو لا يعلمه، لا يصح هذا الإبراء، لا بد أن يكون معلوما. والمضمون له طالب ضامنا ومن تأصله، ويرجع الضامن بالإذن لما أدى إذا أشهد حين سلمه. إيش معنى يرجع الضامن؟ يرجع الضامن يرجع على المضمون إذا أدى على المضمون له. إيش معنى يرجع؟ لو يرجع يطالب. يرجع يعني إيش؟ يطالب، يطالب، يتبع كذا. يرجع يطالب ويتبع. يرجع الضامن، يطالب الضامن، يطالب من؟ المضمون عنه. المضمون عنه. طيب يطالبه متى؟